بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا السابع من قراءة متن عمدة الأحكام، نبدأه على بركة الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بإسنادكم شيخنا إلى كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، قال المصنف رحمه الله عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية، فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. طيب، هنا الحديث السابق نحن قرأناه في المجلس السابق الماضي، صحيح؟ رفع الصوت. نعم شيخنا، نعم. طيب، هنا يقول: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية، يعني أراد أن يكتب كتابا يرسله إلى معاوية، فكان يملي عليه، يعني يذكر له ما يكتبه، فوراد يكتب والمغيرة يملي، يعني نحن بالعامية نقول نقل هذا الكلام. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة مكتوبة، وهنا قيدان: القيد الأول أنه في دبرها، أي بعدها مباشرة، لأن الأصل في دبر الشيء يكون بعده مباشرة، لا يكون بعده متأخرا، وبالتالي الأذكار هذه تكون قبل الصلاة التي تكون صلاة سنة أو سنة راتبة أو صلاة تطوع بعد الفريضة، فتكون الأوراد أو الأذكار قبلها. في دبر كل صلاة مكتوبة، إذن بعد الصلوات غير المكتوبة بعد السنن لا توجد هذه الأذكار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هو الغنى، لا ينفع الغنى صاحب الغنى، لا ينفعه غنى الدنيوي الظاهري، فالغنى من الله سبحانه وتعالى. وكذلك نحن نقول وتعالى جدك، يعني غناك، لأن بعض الناس تفهمها الجد أو الجد اللي بمعنى والد الوالد، فهذا يختلف. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية، يعني ذهبت إليه فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن قيل وقال، اللي هي نقل الكلام وما شبه ذلك. قيل إنه كذا، قيل إذن أنت تنقل خبرا، على الأقل أنت، يعني قد يكون هذا الخبر غير متأكد منه، قد تكون هذه إشاعة، قيل صار كذا. وقال هي نقل أخبار الناس، قال فلان وقالت علان وإلى آخره. إضاعة المال معروفة من إسراف وتبذير، والفرق بين الإسراف والتبذير أن التبذير هو وضع المال فيما لا يحتاج إليه وفي غير مواضعه، كالذي يلقي البذر، البذور التي يزرعها الناس يلقيها يمينا وشمالا لا ينتبه أين تذهب. أما الإسراف هو يعرف أين تذهب ويشتري بها أشياء محددة، ولكن يكثر أو يشتري أشياء غالية جدا، فمثلا بدل أن يشتري قميصا ب10 دولار يشتري قميصا ب100 دولار. فهنا يعني طبعا بحسب الأسعار يعني في كل بلد، لكن المقصود أنه ينفق أموال كثيرة على أشياء، يعني كان يمكن أن ينفق أقل منها بكثير. هذه من صور إضاعة المال. كذلك كثرة السؤال كان ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثرة السؤال هنا جاءت بمعنى الأسئلة الاستفهامية، فأحيانا الإنسان يسأل عن أشياء لا حاجة له بها، فيسأل لماذا هكذا، لماذا أنت ذهب، أحيانا يسأل يدخل نفسه في أمور ليست له، خاصة خصوصيات الناس. يعني تشوف واحد يشتغل، كم راتبك، متى تذهب إلى الدوام، ما بعرف إيش. بعض الناس لا تحب أن تجيب على مثل هذه الأسئلة، فيعني كفى بالمرء، أو بالأحرى يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكذلك أحيانا بعض الناس يأتي ويسأل أسئلة دينية لا منفعة بها، ما حكم الشخص الذي فعل كذا، أنت إيش بدك بحكم شخص فعل كذا، أنت إيش بدك بحكم، هل أنت حاكم ستحكم عليه، هل أنت تستطيع أن تتصرف في مثل هذه الحالة، فقط عندك فضول. هذا الفضول جيد لو كنت طالب علم تعلمت المبادئ وتعلمت الأساسيات. بعض الناس ما عندها علم في صلاتها وزكاتها وأصول دينها، ثم تسأل عن أشياء من فروع الفروع، يسأل عن أشياء، والله لما ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، جيد أن تسأل، ولكن عندما تكون تعلمت المبادئ والأساسيات. فكثرة السؤال منهي عنها. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، طبعا عقوق الوالدين بشكل عام هذا منهي عنه، لكن الأم لها يعني البر أوجب في حق الأم، والعقوق أكبر في حق الأم، لأن الأم لها يعني مكانة أكبر من مكانة الأب لما تحمله من عناء في يعني حمل هذا الولد وولادته والاعتناء به. عادة أن الأم هي التي تحمل الوزر الأكبر في يعني الثقل الأكبر في الاعتناء بهذا الطفل، فلهذا كان الأوجب عليه أن يعتني هو بها وأن لا يعقها. وواد البنات هو دفن البنات أحياء، كما كان يفعل أهل الجاهلية، إذا جاءتهم البنت فإنهم يخافون من أن تصيبهم معرة بسببها، فكانوا يدفنونها حية لقتلها. ومنع وهات، وفي بعض الروايات ومنع وهات، يعني منع ما منع النفقات التي من المفترض أن تنفق أو من المستحسن أن تنفق، وهات هي الطلب وكثرة الطلبات من الغير. نعم. أحسن الله إليكم. عن سمية مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال وماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي صلى الله عليه، قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك، فقال قل الله أكبر قل الله أكبر وسبحان الله صلى الله عليه، قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. هذا يعني مناسبة هذا الحديث أن الفقراء من المهاجرين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف حرص الناس على الآخرة، يقول ذهب أهل يقولون ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أهل الدثور يعني الأغنياء الأثرياء، فقالوا يعني الأثرياء هؤلاء الذين سينالون الدرجات العليا عند الله سبحانه وتعالى. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا يعني، لماذا تقولون هذا، لماذا تظنون هذا الظن؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. إذن العبادات غير المالية نحن وهم فيها سواء، كلنا نعبد الله، هذه الصلاة وهذه الزكاة وكذا، ونقوم الليل إلى آخره، لكن هم عندهم أموال ينفقون منها، يتصدقون، يشترون العبيد ويعتقونهم، نحن لا نستطيع فعل ذلك. شوف حرص الناس، ما كانوا يريدون الثراء للدنيا، كانوا يريدون الثراء للآخرة، أو كانوا يعني يغبطون أهل الثراء لتصدقهم، لا لأنهم أهل دثور أو عندهم شيء من متاع الدنيا. شوف سبحان الله القلوب عندما تتعلق بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ يعني أنتم هؤلاء الذين سبقوكم يعني في التقدم إلى الله سبحانه وتعالى ستدركونهم، تصلون إلى درجاتهم، وتسبقون من بعدكم، اللي يأتي بعدكم يعني أنتم تكونون سابقين له، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. شوف إذن هذا أجر عظيم جدا. طبعا عندما تساويهم بالصلاة وتساويهم بالزكاة، عفوا تساويهم في الصلاة وتساويهم في الصيام وتساويهم في هذه الأعمال، فعند ذلك هذا سيكون فيه ميزان للتفوق. فقال: تسبحون وتكبرون وتحمدونه دبر كل صلاة 33، سبحان الله والحمد لله، تسبحون وتكبرون وتحمدون، يعني سبحان الله والله أكبر والحمد لله. هنا في الرواية الأخرى قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، فلعل الترتيب ليس مقصودا، والأشهر سبحان الله والحمد لله والله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هكذا يقولها 33. والصحيح أنه لا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان الله، ليس هكذا، بل سبحان الله والحمد لله و الله أكبر، يكررها هذه الثلاثة، يكررها 33 مرة. طبعا وجاء في الروايات الأخرى أنه يكمل 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. طبعا هم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هؤلاء الأثرياء أردنا أن نسبقهم، يعني معنى الكلام أردنا أن نسبقهم بهذا العمل، فسمعوا به فعملوا مثله. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص يعني الله آتاهم ما ينفقون به. على فكرة هذا الفقير قد يكون لو أن الله سبحانه وتعالى آتاه مالا يطغى بهذا المال وينشغل بهذا المال عن عبادة ربه، فالله سبحانه وتعالى عنده ميزان ويعلم كل شيء، يعلم أنه لو أعطاك ماذا سيكون حالك، ولو أفقرك ماذا سيكون حالك. بعض الناس إذا افتقر كفر، الله رحمة به لا يفقره، وبعض الناس إذا اغتنى كفر، كفر أو فسق يعني، فرحمة به لا يثريه في الدنيا. ومن الناس من يعني الله سبحانه وتعالى هو الفاتن، إن هي إلا فتنتك، فقد يعطيه الثراء وهو نفسه خبيثة يفتن به. الله سبحانه وتعالى يقدر الأمور كما يشاء. وكذلك جاء في الحديث ما معناه أن هذا الفقير إذا كان يقول: ليت لي مثل ما أوتي فلان فأتصدق كما تصدق فإن له كأجره. عندما تنظر إلى شخص يتصدق فتقول: ليت عندي مثل هذا المال فأتصدق وأنفق. يعني الآن مثلا في حال الكوارث ما شابه ذلك، الإنسان الذي يفكر عن عزيمة قلب، ليس فقط يقول خليني أنويها مشان تكتب لي أجر، لا، فعلا عزيمة قلبي هكذا يقول: شوف ليت عندي مثلا مليار هكذا أبني لهؤلاء الذين تدمرت بيوتهم، ليت أستطيع أبني لهم بنايات هكذا، أنفق على هؤلاء الذين في المشافي، ليت عندي هذا المال الذي أستطيع به أن أفعل، فهذا يكتب له ذلك الأجر. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى ومن جوده على عباده سبحانه. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل، وأتوني بأنبجانية بأبي جهل، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية هذا كساء غليظ. هذا لا تقرأه الذي بين المعقوفتين، لأنه من كلام المحقق. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على خميصة لها أعلام. الخميصة يعني هي نوع قماشة مربعة لها أعلام، يعني عليها إشارات معينة شبيهة بالرسوم التي قد توضع، يعني زخرفة وما شابه ذلك. فلما صلى عليها يقول: هذه شغلتني في صلاتي. أحيانا الإنسان تجد فعليا لما يصلي ينظر إلى هذه الرسمة المرسومة بالسجادة، يقعد بقى يتخيل: والله هاي شكلها كذا وموضوعها كذا، في مثلا عليها نفرض مربعات ولا شيء، يقعد يعد كم مربع فيها. أحيانا يأتي الشيطان ويشغل الإنسان بمثل هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم. أبو جهم أحد الصحابة كان عنده كساء، أو كان عنده يعني نوع من الأقمشة تسمى الأنبجانية، ليس عليها شيء، أي رسوم أو ما شابه ذلك. فهذه أفضل بالنسبة لمن أراد يصلي، أفضل يصلي عليها، فهو ينظر ما في شيء يلهيه ويشغله. وكذلك من هذا الباب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد. طبعا زخرفة المساجد نهي عنها لسببين: السبب الأول عدم التشبه بالنصارى، السبب الثاني هو عدم إلهاء المصلين. إنما المساجد تزخرف بحسن دين أهلها وحسن ما يذكر فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى. لا يعني أن تكون مساجد بدائية، وإنما تكون يعني متوسطة، لا يكون فيها تلك الزخرفة التي تشغل الناس وتلهي الناس ويتفاخر الإنسان بكثرة هذه الزخارف. وتجد بعض المساجد يكتبون آيات في القبلة، وبعض المساجد يكتبون فيها أبو بكر عمر علي. ليش تكتب أبو بكر عمر علي؟ ما الفائدة منها؟ عثمان علي يعني الخلفاء، لماذا؟ ما فائدة ذلك؟ الله محمد، ما فائدة ذلك؟ لكن يعني يريدون هذه، والله المستعان. لا، الإنسان دائما موضع الصلاة يكون ما فيه هذه الملهيات، مما يساعد الإنسان على الخشوع. نعم. أحسن الله إليكم. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. الجمع في الصلوات يجوز للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت واحد، ويجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء في وقت واحد. أما الفجر فلا تجمع مع شيء، وأما المغرب والعصر فلا يجمعان معا. وهذا الجمع هو رخصة للمسافر، يجوز للمسافر بمجرد أن خرج من بلده، لا ينتظر حتى يصل إلى البلد الآخر، لا، طالما أنه خرج من بلده فيجوز له أن يقصر الصلاة وأن يجمع. والجمع هو رخصة أيضا في غير السفر، فيجوز الجمع بالنسبة للذي يصلي في المسجد، وأهل المسجد يجمعون في إذا كان هناك مطر. وكذلك أجاز بعض أهل العلم الجمع في حال الضرورة، إذا كان عندك ضرورة معينة، يعني مثلا كان في حرج شديد عليك ولا تستطيع إلا أن تجمع الصلاة، واحد عنده امتحان مثلا أو ما شابه ذلك، فعند ذلك يجوز له أن يجمع، ولكن يجمع الجمع الصحيح، يعني الظهر والعصر، أو كذلك يجوز له أن يجمع المغرب والعشاء. لا يجوز أن يقدم صلاة على وقتها، يعني مثلا الظهر يصليها قبل وقتها أو ما شابه ذلك، هذا لا يجوز، لا رخصة فيه. لكن رخصة الجمع يجوز للإنسان أن يأخذ بها. كذلك إذا كان مريضا مثلا لا يستطيع أن يتوضأ أو ما شابه ذلك، يشق عليه، يعني بشكل عام إذا كان يوجد حرج فقد أجاز بعض أهل العلم الجمع في مثل هذه الحالات. وبعض الناس توسع جدا في مسألة الجمع فقال إنه لا يجمع، عفوا، فقال إنه يجوز له أن يجمع حتى لو بدون سبب، وهذا التوسع غير صحيح ولم يقل به أحد ممن يعتد بقوله. وبعض الناس تشدد في مسألة الجمع، لا نقول تشدد بل نقول خالف السنة في مسألة الجمع فأنكرها أساسا، وهم الأحناف الحنفية يقولون لا يوجد جمع. طيب وأحاديث الجمع يقولون هذا جمع صوري، يعني تأتي تصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها فصار كأنك جمعت، وهذا في الواقع بعيد عن كونها رخصة، لأنك تحتاج أن تنظر متى صلاة الظهر تنتهي، ساعة ثلاثة، فأنت بدك تصليها ثلاثة إلا خمسة، هنا ضيق عليك في الوقت ولم يعطيك مهلة ورخصة فيه. فالواقع يعني قولهم هذا مخالف، وقول الذي توسع أيضا مخالف. نعم. أحسن الله إليكم. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. لا يزيدون في الصلاة الرباعية على ركعتين. واختلف أهل العلم، طبعا المغرب لا تقصر بإجماع أهل العلم، والفجر كذلك لا تقصر بإجماع أهل العلم، أما الظهر والعصر والعشاء فإنها تقصر إلى ركعتين. اختلفوا هل القصر واجب أم غير واجب، والذي يعني أميل إليه القول بالوجوب، وهذا القول قاله الأوزاعي وقاله أبو حنيفة، ويعني له أدلة قوية من حديث عائشة ومن حديث عمر رضي الله عنه، وجمهور أهل العلم يقولون لا، هي رخصة يجوز أن يأخذ بها ويجوز أن لا يأخذ بها، إلا أنهم يقولون جميعا أن الذي يصلي خلف مقيم فإنه يتم الصلاة، إذا صليت في جماعة والإمام مقيم يصلي أربعة أنت تصلي أربعة، لكن إذا صليت منفردا أو صليت خلف مسافر فإنك تصلي ركعتين. وكذلك في السفر هناك أشياء تسقط، مثلا الصلوات، إذا كان الإنسان يصلي السنن الرواتب التي نصلي مثلا قبل الظهر بعد الظهر قبل أو خلينا نقول بعد المغرب وبعد العشاء، وكذلك طبعا هناك قبلية قبل المغرب وقبل العشاء وقبل العصر، هذه موجودة أيضا لكن كثير من الناس يغفلون عنها، هذه لا تصلى في السفر، ليس من السنة أن يصليها الإنسان في سفره إلا صلاة الفجر، فالسنة التي قبلها يصليها في، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في السفر ولم يكن يدعها. وكذلك الوتر لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم يدعوها في السفر. نعم. أحسن الله إليكم. باب صلاة الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة. في هذا الحديث طبعا تكلمهم عن نوع الخشب الذي صنع منه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو المقصود من هذا الحديث ما ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، إذا صلى وهو على المنبر فابتدأ صلاته هكذا، ثم ركع وهو على المنبر فنزل القهقرة. القهقرة عندما يمشي الإنسان إلى الخلف، يعني وجهه باتجاه ويمشي باتجاه عكس وجهه، فنزل حتى سجد، إذا منبره ما كان كبيرا بحيث يستطيع السجود عليه، سجد في أصل المنبر يعني بعد أن نزل عنه. ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، إذا عاد إليه وأكمل يعني كبر وفعل وركع ثم عاد ورجع يعني القهقرة وسجد حتى أتم هذه الصلاة. ثم قال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. لما يكون واقف على المنبر الذين خلفه يصلون يرونه، قد يقول قائلهم سيرون ظهره، نعم يرون ظهره، ولكن سيرون تحرك فمه من خلال اضطراب لحيته، سيرون تحرك يديه عندما يرفع يديه حذو منكبيه، سيرون كذلك صفة ركوعه ستكون واضحة بالنسبة لهم، فإذا هم سيرون النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة ويستفيدون. ومن الأحكام التي تستفيدها من هذا الحديث حكمان، حكم الأول أن الإنسان لو تحرك قليلا في صلاته، رجع خطوة، تقدم خطوة أو ما شابه ذلك، هذا غير مبطل للصلاة. الحكم الثاني أن الإنسان إذا نظر أمامه فهذا ليس مبطلا أو ليس مكروها في الصلاة إذا نظر أمامه، لبعض الناس يعني طبعا من السنة أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده، لكن يجوز للإنسان أن ينظر أمامه أو ينظر في موضع السجود. طبعا نظر في موضع السجود أولى من باب الخشوع، يعني إذا نظرت أمامك قد ترى الناس وقد ترى كذا فتنشغل، لكن هم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. الغسل يوم الجمعة هو سنة عند جمهور أهل العلم، ورأى بعض أهل العلم ومنهم يعني فريق من الحنابلة وجوب الغسل يوم الجمعة، مع أن يعني طيب هي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل مسلم أو على كل محتلم، لكن هم قالوا بالاستحباب، وقالوا يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب فهو لا يتكلم بالألفاظ التي نحن حددناها في الفقه، الألفاظ التي حددناها في الفقه استعمل لمعاني معينة، لكن اللغة واسعة، اللغة أوسع من ألفاظ الفقهاء، فلهذا قالوا يعني كونه قال واجبة لا يعني أنها واجبة. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد جاء إلى الجمعة فلم يعني أخبر أبا بكر أنه لم يغتسل، فما أمره أبو بكر أن يعيد أو ما شابه ذلك. فعلى العموم هناك قراءة تدل على أن الاغتسال ليس واجبا، لكن هو من باب النظافة ومن باب يعني أن يذهب الإنسان إلى الجمعة التي سيجلس فترة في المسجد، مدة في المسجد، ثم يصلي ويكون اجتماع الناس أكبر عادة في الجمعة، فلا يكون الإنسان برائحته وإنما يكون نظيفا. كذلك من الأحكام المتعلقة فيه الأولى للإنسان أن يصلي الجمعة بهذا الغسل. طبعا غسل الجمعة الإنسان يتوضأ كما حكينا في غسل الجنابة، يتوضأ، يغسل جسمه، يغسل رجليه أخيرا، فهذا هو هذه صفة غسل الجمعة، وينوي به الطهارة، فهو يتطهر بهذا الغسل طهارة للصلاة. فطبعا إن نقض وضوءه هل يعيد الغسل ولا ما يعيد؟ أيضا هذا موضع، لكن يعني لا يحتاج أن يعيد، إن أعاد فهذا فضل وإن لم يعد فلا حاجة لذلك، والأولى يعني أن يغتسل ويصلي بهذا الغسل. طيب يعني هذه جملة الأحكام المتعلقة به. أحسن الله إليكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. هذا الحديث واضح في أن الإنسان إذا جاء إلى صلاة الجمعة أو إلى يعني إلى الجمعة إلى الصلاة يعني فوجد الإمام يخطب، هل يجلس أم يصلي ركعتين تحية المسجد؟ هذا الحديث قاطع، لا يترك مجالا للإنسان أن يقول لا يجلس ولا يصلي ركعتين، ولو أن الركعتان مستحبتان عند الجمهور. وبعض الناس أتى وقال لا أنا عندي قاعدة، سماع الخطبة واجب وتحية المسجد مستحبة، كيف أترك هذا المستحب لأجل هذا الواجب؟ يعني عفوا، كيف أفعل هذا المستحب وأقصر في هذا الواجب اللي هو الإنصات للخطبة؟ قال هذه قاعدة. طيب، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام مخالف لقاعدتك، تأخذ بالقاعدة ولا تأخذ بكلام النبي؟ لا، نحن نأخذ بكلام النبي. ويعني هذا حتى من أهل الحديث من يعني من يعني من لم يقل، يعني ليس أهل الرأي يقولون تأتي تجلس، ولكن حتى بعض أهل الحديث ما أخذ به، والأصل أن يؤخذ به. هذا كلام قاطع للنبي صلى الله عليه وسلم في إباحة ذلك. نعم، طبعا في مثل هذا الإنسان الركعتان تكون خفيفتان ولا يطيل فيهما، لأن كما جاء في بعض الحديث وتجوز بهما، تجوز يعني خفف. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بالجلوس. معروفة خطبة الجمعة، نحن نقول خطبة وهي خطبتان، لأنه يقوم يخطب ثم يجلس ثم يقوم ويخطب، هذه كل واحدة من القومات للإمام هذه تسمى خطبة، خطبة مستقلة. طبعا اعتاد الناس أن يجعلوا الخطبة الثانية مجرد دعاء، وهذا يعني ما هو صحيح، وإنما هذه خطبة وهذه خطبة، 5 دقائق بخمس دقائق، 10 دقائق بخمس دقائق ممكن، يعني فهكذا يكون، والله أعلم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. من الواجب على الذي يحضر خطبة الجمعة أن ينصت للإمام، ولا يجوز له أن يتكلم. فإذا يعني شوف النبي إيش يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، يعني لو أنك رأيت رجلا تكلم فقلت له اسكت اسمع للخطبة، أنت ماذا تفعل؟ أنت تنهاه عن كلام، هذا يعد لغوا، وهذا لا يجوز في خطبة الجمعة. طيب كيف أنبهه؟ ورد عن بعض الصحابة أنه رأى أناسا يتكلمون فضربهم بحصى. طبعا اليوم أنت ما تقدر تضربه في حصى يقوم عليك في المسجد ويخرب الخطبة، يعني ما عاد في ناس ترتدع عندما ينكر المنكر، لكن المقصود ممكن واحد جنبه يعني يمسك يده أو ينظر إليه أو يشير له بإشارة، إن فهم فهم إن لم يفهم. يعني أنا والله شفت أناس يتكلم في الجوال، يرد على الجوال: أنا بالخطبة في صلاة الجمعة. الناس يعني انتهى جهل، هذا يمكن في آخر الخطبة تأخذه إلى جنب. أنا أتذكر عندما كنت صغيرا يعني رحت أنا وأحد أصدقائي لخطبة الجمعة، كنا صغار يعني ما نفهم، فهو ما كان بده يروح، سبحان الله، أنا قلت له إلا تروح معي، طب ما بدي أروح، بدي أخذك. وكنت أنا لسه يعني مثل ما قلت صغير، حتى ما نمل أذهب للجمعة، لكن خلاص يلا ها مسجد وكذا فأخذته. فسبحان الله الإمام تكلم أنه أحيانا الإنسان يعني يكون عنده صاحب يدله إلى المساجد ما شابه ذلك، فأنا عادين ضربته برجلي وكان جالس أمامي ضربته برجلي وإنه ها شوف ترى أنا، وصرنا نضحك يعني أطفال. فالمهم بعد الصلاة جاءنا رجل كبير في السن، وكيف أحوالكم ما شابه ذلك، ووضع يده على رأسنا ما شاء الله عليكم جيتم لصلاة الجمعة، لكن انتبهوا ترى ما يجوز للإنسان أنه يضحك الصلاة في الخطبة. قلت له والله هو لأن الإمام ذكر شيء يعني، فأردت أن أنبهه. قال لا ما يجوز، حتى في مثل هذا اترك بعد الخطبة وأخبره بها، جزاكم الله خير. هذه من شوف علقت في ذهني وعرفت هذا الحكم بهذا الأسلوب الجميل. في زمان آخر ممكن إذا نظر إلينا نظرة خلاص ارتدعنا وفهمنا الموضوع، في بعض في مثل هذا الزمان لو أنه نظر إلينا هذه النظرة نقول إيش هؤلاء اللي ما بدهم يعني نفوت على المسجد ولا كذا. فعلى العموم الحكمة بالتعامل، هذا الذي أردت أن يعني أقوله، تختلف من زمان إلى زمان ومن حالة إلى حالة ومن مجتمع إلى مجتمع. في المجتمعات العربية مثلا يقبلون نوع من التعامل لا يقبل مثلا في مجتمعات غربية على سبيل المثال. على العموم هذا ما يتعلق بالإنصات. يجوز للجالسين في الخطبة أن يذكروا الإمام بآية، إن أغلق عليه في آية أن يفتح عليه، هذا يجوز كما أنه يجوز في الصلاة. وهل يجوز للمصلين هؤلاء أو المنصتين للخطبة أن يكلموا الإمام كلاما؟ في الواقع إذا كانت الحاجة تدعو إليه فيجوز، كما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له هلكت الأموال وكذا، فادعوا لنا الله أن يسقينا. فإذا كلم الإمام في الخطبة، ما نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن وكذلك هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله أصليت، فقال لا، إذن هو كلم الإمام فقال له قم فصلي. فإذا الكلام مع الإمام يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة. طبعا أيضا ينظر يعني بعض الأئمة إذا كلمته هو ما يفهم أنه يجوز لك أن تكلمه عند الحاجة وما شابه ذلك. أحد أقاربي مرة كان عنده موعد سفر فراح إلى الصلاة وعنده موعد السفر بعد الصلاة، فالإمام أطال جدا يعني، فيقول صرنا نشير له إلى الساعة، ففهم الإمام وفعلا يعني أنهى الخطبة بسرعة حتى أدركوا يعني سفره. فمثل هذه الحالة يجوز الإنسان أي يعني يخاطب الإمام أو يشير إليه عند الحاجة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر. الساعات هذه هي مدد زمنية وليست الستين دقيقة التي عندنا. متى تبدأ الساعة الأولى؟ الظاهر أنها تبدأ بعد أن يصلي الناس الفجر ويذهبون إلى بيوتهم ويغتسلون، ممكن يفطرون يأكلون لقمتين، فعندها تبدأ الساعة الأولى. فقسم الوقت عادين بعد هذا الوقت، يعني بعد الفجر خلينا نقول نصف ساعة ولا ساعة تكفيك لغسلك ولمثلا تجهيز نفسك والتطيب ما شابه ذلك، نصف ساعة مثلا ولا يعني قرابة الساعة، أقل من ساعة ممكن حتى. عندها قسم الوقت إلى هذه الأقسام، في عندك خمس ساعات أو خمس أقسام لهذا الوقت، من هذا البداية إلى وقت أن يقول الإمام السلام عليكم عندما يصعد للمنبر. قسمه إلى خمسة: من راح في الساعة الأولى يعني في الوقت الأول في الفترة في الزمان الأول فكأنما قرب بدنه، البدنة اللي هي الجمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقر، يعني كأنه تصدق ببقرة أو ذبح بقرة لله سبحانه وتعالى، وهكذا حتى تكون بيضة، حتى بعد ذلك إذا خرج الإمام فما كأنه قرب شيئا، تكتب له الصلاة وأكيد حضور الخطبة بقدر ما حضر، ولكن ما كأنه قرب شيئا. هذا أجر زائد، هذا الذهاب إلى المسجد مبكرا. وطبعا الإنسان يذهب مبكرا ف يعني يصلي تطوعا لله سبحانه وتعالى ريثما يأتي الوقت، أو يقرأ القرآن وما شابه ذلك. الآن هنا إشكالية، بعض المساجد، إحنا مرة أخبرت بالإخوة بهذا الحديث وردنا نروح، كان عندنا المدينة اللي كنت ساكن فيها كان فيها مسجد تركي فأردنا أن نطبق هذه، فوجدنا المسجد يغلق ويفتح قبل الجمعة يمكن ساعة ونص تقريبا، مغلق الباب مقفول. فيعني كان الأولى بالقائمين على المسجد يفتحوه، لأن هل هذه لو ذهبنا نحن نيتنا أنه لو كان مفتوحا سنذهب من أول الوقت، فذهبنا في أول الوقت عندما فتح المسجد، ونحن لا نستطيع أن نقول لهم افتحوا لنا المسجد مثلا، وقد يفتحون لو قيل لبعضهم يعني، لكن المقصود يعني إذا كان الإنسان لا يستطيع وإذا استطاع فعل، فلعل الله سبحانه وتعالى يعني يعوضه أجرا، الله أعلم. أحسن الله إليكم. عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس بالحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس الحيطان ظل نستظل به. كيف يعني؟ إيش علاقة الظل؟ العلاقة مهمة، لأن في وقت الظهر عند يعني ما يأتي وقت صلاة الظهر اللي هو وقت الزوال الشمس تكون عمودية على الأرض، إذن الجدران ما يكون لها ظل. فذهبوا وصلوا الجمعة وانصرفوا، الشمس ما تحركت كثيرا بحيث يصير للجدار ظل يمكن أن تستظل به، يكون ظل يعني قليل جدا جنب الجدار فكأنه غير موجود. هذا يدلك على قصر خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو ساعة مثل اليوم ولا 45 دقيقة وما شابه ذلك، حتى الناس يعني تتكسر رجليها من الجلوس، كلام ممل وكلام مكرر وحديث ضعيف ويعني شيء الله المستعان. أقول لك المساجد التركية مطبقين السنة فعليا في قصر خطبتين، ما يطبقوا السنة في سائري في كثير من الأشياء الله المستعان، ولكن يعني خطبة الجمعة هي موعظة يسيرة، تذكير بالله سبحانه وتعالى، افتح كتاب خطب النبي صلى الله عليه وسلم تجد خطبة نصف صفحة، هذه خطبة يسيرة تذكير، أنا أصلي وبعد ذلك ينصرف من ينصرف، فيرجعون ما في ظل يعني الجدار، إذن ما أخذ وقت كثير. اليوم أنت تصلي الجمعة تحتار ترجع للبيت ولا تجلس لك خمس دقائق تصلي بعد العصر، طبعا أقول خمس دقائق على التقريب لأن لو خمس دقائق لابد من أن تجلس، لكن ما بقي على العصر نصف ساعة يعني، هذا مخالف. على العموم في لفظ كنا نجمع يعني نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، يعني بعد زوال الشمس يعني بعد دخول وقت الظهر، ثم نرجع نتتبع الفيء، يعني الفيء غير ظاهر فنحن نبحث عنه بحثا، فيوجد فيء لكنه يسير جدا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل كتاب الأرض السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هنا من السنة أن في صلاة الفجر يقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان. يعني هذه شوف طول سورة طول صلاة الفجر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من السنة. أحسن الله إليكم. باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وعمر، نعم، لكن ما نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. إذن صلاة الجمعة في خطبة بعدين الصلاة، لكن في صلاة العيد العكس، تصلي بعدين الخطبة. وسماع الخطبة في العيدين سنة وليست فرضا. في لعلها يعني نوع من المخالفة للسنة، يعني قد توجد في بعض الأماكن، لا بد من أن ننبه عليها. صليت في أحد الأماكن صلاة العيد، فكنا ننتظر صلاة العيد. من المفترض أن الإنسان يأتي للمصلى فيقوم الإمام، فيقوم الناس خلفه ويصلي بهم. فوجدت أنه صار يتكلم الإمام قبل الصلاة، صار يتكلم ويذكر الناس بعض الأشياء. هو ليست نيته أنها خطبة، لكن الواقع، واقع الحال، ما هي؟ هذا الكلام الذي تتكلم فيه ما هو؟ هذا خطبة. فأنت أتيت بخطبة قبل الصلاة وخطبة بعد الصلاة، هذا لا ينبغي، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يصلون صلاة العيد ليس لها نداء، يعني ما في أذان، ما في إقامة، ما في قوموا إلى صلاتكم، خلاص ناس تشوف الإمام قام يقومون خلفه، فبس شفت الناس قاموا تقوم معهم، فيكبر ويكبرون خلفه ويصلون، ثم بعد ذلك يخطب خطبتين. خطبتين ولا خطبة واحدة؟ هنا مذكور قبل الخطبة، لكن الآن نحن عندما نقول الجمعة نقول خطبة الجمعة، لا نقول خطبتي الجمعة. لماذا؟ لأنها خطبتان متصلتان. ذهب بعض المعاصرين إلى القول بأن العيد ليس له إلا خطبة واحدة، وهذا القول مخالف لإجماع أهل العلم. أهل الحديث كلهم يقولون العيد له خطبتان، فما نخالفهم، لا يجوز. ما منهاج أهل الحديث أهل العلم أنهم عندما يأتون إلى نصوص الوحي يفهم كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وليس كتاب وسنة بفهمي وفهمك وفهم المعاصر وفهم المتأخر، لا، بفهم سلف الأمة. هؤلاء الذين صلوا خلف النبي، تلاميذهم صلوا خلف الخلفاء الراشدين، تلاميذهم صلوا خلف التابعين، تلاميذهم صلوا خلف أتباع التابعين، هؤلاء الذين هم أعلموا بخطب العيد كيف تكون، لا يخالفون، لا يجوز. هذه من المسائل التي يعني فيها خلاف واضح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للإنسان أن يخالف ما عليه المسلمون لرأي رآه شخص، وإن كان هذا الشخص يعني أيا كانت مكانته. فإذا هذا ما يتعلق بخطبة العيد. نعم. أحسن الله إليكم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. وقال أبو بردة بن نياط خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. طيب هذا فيه عدد من الأحكام. الأول شبيه بالحكم السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة، قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، النسك اللي هو الذبح. كل العبادات تسمى نسائك، لكن يعني هي تأتي بمعنى الذبح. قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبحي، والذبح المقصود به هنا هو ذبح التقرب وليس كل ذبح. فالذبح نوعان، ذبح أكل وذبح قربة. ذبح الأكل هو الذي يذبحه الإنسان بنية أن يأكل، يعني ليست له نية تعبدية. أما النوع الثاني هو ذبح التقرب اللي هو يكون فيه نية تعبدية، وهذا يكون في الأضحى عندما نضحي لله سبحانه وتعالى، مع أننا سنأكل منها، يعني هي ستؤكل، لكن أصل الذبح سبب إراقة الدم هو التقرب لله. كذلك النذر، بعض الناس ينذر شاة، ينذر أي نذر مثلا ويذبحه، فهذا يكون ذبح تقرب حتى لو أنه أكله. بعض الناس كذلك العقيقة مثلا عندما يولد للإنسان صبي أو بنت، فهذا يكون ذبح تقرب مع أنه يأكله، لكن هذا ذبح لأجل التقرب وأكل. أما الآخر ذبح لأجل الأكل. فالذبح القربة هذا الذي تكلم فيه العلم، قالوا من ذبح لغير الله أشرك أو ما شابه ذلك. طيب هنا من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فإذا الذبح هذا الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة فهذه لا تقبل كعبادة. طيب واحد استعجل وذبحها قبل الصلاة، إذا يريد يذبح غيره، لكن تلك شاة لحم، يعني شاة أكل، ليست شاة قربة لله سبحانه وتعالى. طيب في واحد يقول أنا في عندي، أنا ساكن في مدينة ما فيها مسجد وما فيها مسلمين يصلون صلاة العيد، إيش أعمل؟ تقول شوف المدينة اللي قربك متى يصلون العيد، متى تنتهي صلاة العيد عندهم، وبعد نهايتها صلي اذبح. طيب لا أنا ما أعرف الوقت الذي يكفي لصلاة العيد كم، لو أن هناك مسجد في قريتك أو في مدينتك وصلوا العيد كم يحتاجون من الوقت؟ يقول لك والله ينتهون تقريبا ساعة سبعة، سبعة ونص، يقول له اذبح ساعة سبعة ونص مثلا، فهذا الذي يكون. طيب يقول هنا أبو بردة بن نيار، قال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، يعني استعجل، طبعا هم كان اللحم عندهم شحيح، فهذا وقت يعني يحبون فيه اللحم، استعجل قبل الصلاة أو ذبح الشاة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، يعني هذه للحم ذبحت، لا تعتبر من النسك لأنك ما فعلت النسك الشرعي. وهذا دليل على أن من عمل عبادة على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبادة له. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا، إذن هو بده يذبح غيرها، خلاص هو نوى أن يذبح، ذبح وحده خلاص راح يذبح غيرها. العناق هي الشاة صغيرة يعني عمرها 6 شهور أو ما شابه، يقول هي أحب إلي من شاتين، إيش؟ لأنها كبيرة، فتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك، لأنه لابد من أن تذبح يعني المسنة، لابد من أن تذبح المسنة، فهذه طالما أنها أقل من السن المطلوب فعند ذلك ستجزئ عنك أنت كحالة خاصة ولن تجزئ عن أحد آخر. وهذا دليل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخص بعض الناس بوحي من الله، بإذن من الله، أن يأذن لبعض الناس بأمر هو مخالف لما يجوز لباقي المسلمين، ومن ذلك مسألة الرضاع الكبير، هذا جاز في حالة خاصة ولا يجوز أن يعمم. نعم. أحسن الله إليكم. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. إيه هذا الحكم يعني كالذي ذكرناه قبل قليل. نعم. صلى الله عليكم. عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من صفة النساء. نعم يعني وسط النساء. أحسن الله إليكم. فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. هذا فيه أن النساء كن يأتين إلى صلاة العيد، والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا قبل ذلك فيه أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ النساء في يعني بعد الصلاة، يخصصهن بموعظة خاصة لهن، فأمرهن بالتصدق. طبعا من أسباب دخول كثير من النساء النار، طبعا في الحديث الآخر هو: فإنكن تكفرن العشير، يعني طبعا هنا أيضا في لأنكن تكثرن الشكاء وتكفرن العشير، في الروايات الأخرى ما في تكثرن الشكاء، لكن على العموم هذه الرواية صحيحة، هذه زيادة صحيحة. لكن في الرواية الأخرى ذكر نقصان الدين، فهل الشكاء هنا هي الشكوى التي هي المرض أو الحيض الذي بسببه المرأة ستنقص أشياء من دينها من أفعال دينها أم لا، أم هي الشكاء أنهن يعني في نساء يعني تكثر من الشكوى حتى لو كان عندها كل وسائل الراحة وكل شيء جيد بالنسبة لها أو شيء متوسط يعني عندها لا يحتاج للشكوى لكنها تشتكي وتقول هناك تقصير في حقها وما شابه ذلك؟ هذا ممكن يعني يمكن أن يحمل على الوجهين. تكفرن العشير يعني العشير هو الرجل الزوج، قد يحسن إلى المرأة كثيرا، لكن من النساء من إذا أحسن إليها دهرا و قصر في حقها يوما فإنها تقول: ما رأيت منك خيرا قط. هذا موجود، وهناك نساء لا يكفرن العشير. طبعا هذا لا يعني التعميم ليس على إطلاقه أكيد، من هناك نساء حتى لو قصر زوجها في حقها فتقول له: جزاك الله خيرا. هذا موجود في النساء، لكن لأن هذا الأمر كفران العشير كثير في النساء، فكان هذا سبب في دخول كثير منهن إلى النار إلى جهنم للعقاب عليه، لا لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى ولا يئس خلودا في النار. وهناك أيضا مسألة أن هذا قد يختلف من زمان إلى زمان، يعني قد يكون كفران العشير موجود عند فئة من النساء في زمان ثم يكثر في زمان من الأزمنة. يعني اليوم أنت ترى في النساء طائفة كبيرة من النساء سلكت مسلك يسمى النسوية، هذه لا ترى حقا للزوج، لا ترى حقا للأهل، ترى نفسها أفضل من كذا، فعندهن توجهات معينة، هذه التوجهات يعني قد تكون يعني أصحابها يعني من حصب جهنم والله المستعان، بل قد تكون بعض توجهات هذه يعني هؤلاء الذين يسمون بالنسوة قد تكون بعض أفكارهن كفرية وخارجة من ملة المسلمين. بعضهن يعترضن على آيات الميراث وعلى يطالبن بتغيير ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، فيصلنا إلى مثل هذه المواصيل. فعلى العموم طبعا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالصدقة، فهذا دليل على فضيلة الصدقة وأنها مما يكفر السيئات وما يحط ويسد النقص في دين الإنسان إن كان عنده شيء من النقص. وفي ذلك دليل على أن المرأة لها أن تتصدق من مالها دون استئذان زوجها، لأنهن جعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن يعني الحلقة التي توضع في الأذن وخواتيمهن، ما استأذنت واحدة منهن زوجها، فلها أن تتصرف في مالها دون استئذان زوجها على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. صلى الله إليكم. عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحياض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحياض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. إذن في صلاة العيد كانت المرأة تخرج، سواء كانت يعني ستصلي أو لا تصلي، يعني حتى الحائض ستخرج إلى صلاة العيد. لماذا؟ لتحضر دعوة المسلمين. هنا في صلاة العيد يجتمع ناس كثر، فتلتقي بالمسلمين وتسمع موعظة يعظهن رسول الله، وكذلك يسمعنا من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا موضع يخرج فيه المسلمون. فكذلك المرأة حتى الحائض التي لا تصلي فإنها تخرج لأجل هذا الغرض، لسماع الموعظة التي تكون في العيد. طبعا هنا قال إن الحيض يعتزلن المصلى، فالمصلى هو موضع خارج. طبعا صلاة العيد لا تصلى في المسجد، يجوز أن تصلى في المسجد، لكن الأصل والسنة أن تصلى في مكان فلا. فكان في مكان هيك جانب المدينة على طرف المدينة هو الذي يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، يجمع فيه الناس ويصلي فيه. فالموضع الذي يصلي فيه الناس لا تدخله الحائض، وهذا دليل على أنها لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، وإنما تجلس في مكان خاص. طيب، وبهذا نختم وجزاكم الله خيرا، ونأخذ شيئا من الأسئلة. تحب أقرأ الأسئلة شفا؟ لا بس الآن أنا أقرأ. طيب، يقول جمع المغرب والعشاء في صيف أوروبا إذا دخلت على المسجد يجمعون، هل أصلي معهم؟ لا يجمع، لأنه إذا كان في عندكم وقت لصلاة المغرب وقت لصلاة العشاء فلا يجوز الجمع في مثل هذه الحالة، إلا في قد يكون في اللنلة أو في شمال يعني السويد أو شمال النرويج يكون لا يوجد وقت عشاء أساسا، فعندها يجوز الجمع، والأفضل عدم الجمع وإنما هو تقدير الوقت تقديرا. الحديث 141 فيه جواز ذكر اسم المرأة. نعم، صديقي يدرس الطب البشري وأصبح في السنة الخامسة، فهو يذهب إلى المستشفى للتدريب والكشف عن المرضى، إلى أن أطباء المشرفين لا يهتمون للطلاب ولا يسمحون لهم بالتعامل مع المرضى، فيجلس الطلبة بلا شيء يفعلونه لفترة طويلة، فيكون ضياع الوقت، فأصبح الطلاب يدفعون مال الحارس لكي يسجل عن الطلاب الذين دفعوا حضروا اليوم، بل هذا حرام، مع العلم أن الطلاب لا يفعلون أو يتعلمون شيء في المشفى. والله إذا كانوا لا يفعلون أي شيء فعدم ذهابهم يعني أفضل من ذهابهم، إذا كانوا سيقضون الوقت في خير. لكن يعني أن الحارس هذا سيأخذ مالا لهذا الأمر ما أستطيع أن أفتي به. طيب، يقول زوجة أخي معنا في الغرفة وهي لابسة البنطال، وأنا أتأثر قليلا بصوتها، ونحن سننام في نفس الغرفة مع والدي وإخواني، وأنا مريض وأخشى إن نمت في الغرفة الأخرى يتدهور مرضي، ولي ابن عم بجوارنا لكنه ذهب إلى بيت عمي الآخر، ما الحكم؟ زوجة الأخ لا يجوز لها أن تختلط بأخي زوجها هذا الاختلاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحم الموت، لا يجوز أن يباتون في غرفة واحدة ولا أن يعني يدخل عليها مثل هذا الدخول، لابد من الفصل، لابد من الفصل، ولو بستار، تقسم الغرفة بستار على الأقل. يعني ما هو محل النظر في الصلاة عند السلف؟ فإن العدوي يقول، سألتني هذا السؤال سابقا، حكم المرور بين يدي المسبوق، ما هو مصلي بكل الأحوال، لا يمر الإنسان من بين يديه، وهو قد انفرد عن الإمام، فلا يقال إنه حكمه حكم المرور بين يدي بعض أهل الصف. أليس تأثيم بعض أفعال المصلين في المساجد كترك التحية دليلا على وجوب الجماعة؟ نحن ما قلنا بتأثيم، قلنا تحية المسجد سنة مستحبة، ثم أحيانا أنت تفعل شيئا مستحبا فتأثم. يعني لو أنك صليت قيام الليل، قيام الليل واجب؟ تقول لي لا. طيب صليت قيام الليل وضحكت في صلاتك بدون داع، هل أنت أثم؟ نعم، إثمك هذا يدل على أن الصلاة هذه واجبة؟ لا. طيب أرجو أن لا تكتب أسئلة كثيرة جدا، وعدم ذكر أسماء يعني الناس الذين يسأل عن أقوالهم. إذا كان الإمام في الصلاة نقض وضوءه في الصلاة، ماذا عليه أن يفعل؟ وما كان على المأموم؟ عليه أن يقدم غيره يكمل بهم الصلاة، وهو يذهب ويتوضأ. قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات من أذكار صلاة المغرب والفجر أم من أذكار الصباح والمساء؟ وهل آية الكرسي من أذكار الصباح والمساء؟ وما حكم قول أهلا بربك ولعيون ربك؟ بارك الله فيكم. الإخلاص والمعوذتين لم يثبتا في أذكار صلاة المغرب والفجر، ولكنهما من أذكار المساء، وأذكار المساء تقال بعد المغرب، وكذلك هي من أذكار الصباح، وأذكار الصباح تقال قبل أو بعد الفجر. آية الكرسي من أذكار الصباح والمساء، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأها فلا يزال عليه حافظا، إذا قرأتها لا يزال عليك حافظا حتى تمسي، وإذا قرأتها لا يزال عليك حافظا حتى تصبح. قول أهلا بربك قول بلا معنى، ويستخدم فيه اسم ذكر الله سبحانه وتعالى، فالأولى عدم قوله. يعني يقال نعم أهلا بك، يعني لا يقال أهلا بربك، ما ينبغي. لعيون ربك، نعم ربنا سبحانه وتعالى له عينان، لكن هو يقصد لعيونك. على العموم إن قالها فقوله ليس فيه مخالفة شرعية صريحة. أحبك الذي أحبثني له يا عمر، يقول من أتم مجالسك السابقة هل تجز فيها إن سمحت؟ ما هو الذي أتم المجال السابقة وأتم معنا، يعني إذا فاته شيء فأتمه من التسجيل فسيجاز بإذن الله. حديث سفعاء الخدين هل يعني يدل على كشف وجه المرأة؟ نعم، هذا من أدلة القائلين بجواز كشف وجه المرأة، وقد يجيب عليه القائلين بالنقاب أنه إما كان قبل وجوب النقاب، أو أنه كانت المرأة قد غطت وجهها بشيء يعني رقيق فكشف وجهها، وأنها قد كشف وجهها بشيء من مرور الهواء أو ما شابه ذلك فكشف عن وجهها. فهذه الإجابات التي قد يجيب فيها المجيبون للنقاب. هل الجمع يكون قبل الوقت أم بعده؟ بالنسبة للعصر تجمع قبل، يجوز أن تجمع قبل وقته. بالنسبة للظهر يجوز أن تجمع بعد وقتها، لأن بعض الناس وقت سفرهم يصلون المغرب والعشاء وقت المغرب، وهم عندهم سيارات خاصة يمكن لهم التوقف، لكن يجوز لهم الجمع حتى لو كان يمكنهم التوقف. هل يجوز قول لا إله إلا الله في التسبيحات مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ هذه صيغة وردت في سنن النسائي بديلا عن الصيغة التي ذكرناها هنا، ولكن تقال 25 مرة. هل السنة القبلية من الرواتب؟ هي من الرواتب، لكن ليست من الاثنى عشر ركعة التي من صلاها بني له بيت في الجنة. الناس يعرفون فقط هذا ولا يعرفون السنة الأخرى. طالما أن هذه السنة مرتبطة بصلاة فريضة فهي تسمى رواتب، لكن تأكيدها ليس كتأكيد الاثنى عشر ركعة، الاثنى عشرة ركعة المعروفة. يؤذن للظهر الساعة 12:20، فهل يجوز الصلاة 12:15 علما أن المحاضرة في الجامعة من 12، أو نؤخر الصلاة إلى 2؟ لا، ما يجوز قبل دخول وقتها أبدا، ما يجوز في أي حال بالنسبة للظهر، فعند ذلك تؤخر للساعة الثانية. إذا تكلمت وأنت خارج المسجد والإمام يخطب هذا لغو. إذا تعمدت الوقوف خارج المسجد لكي تتكلم فعند ذلك هذا يعد من اللغو. وكذلك إذا كنت تسمع الخطبة وأنت خارج المسجد، يعني قبل أن تدخل أو أثناء دخولك، فنعم أيضا لا تتكلم لأن هذا يعد من اللغو. لكن إذا كنت ما تسمعه وأنت في طريقك إلى المسجد أو ما شابه ذلك فعند ذلك يجوز لك التكلم. نشر الألعاب والكسب منها، ينظر إلى هذه اللعبة هل هي من التي يعني تستخدم فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، يعني الأصل في اللعب أنه يكون ألعاب الأطفال ما شابه ذلك، أو بعض الألعاب التي يفعلها الإنسان قليلا في يومه. أما هذه الألعاب التي يدمر عليها الناس ما شابه، ما ينصح بالعمل بها. يقول شخص يعني غضب وسب الله سبحانه وتعالى بكلمة فاحشة، ثم كان يقول ربك، كان سينسبها لله ولكنه أسكت نفسه عند الباء فقال رب، لم ينطق الكاف، هل يعتبر سب الله أم لا؟ طيب، هو أثناء كلامه أحجم عن قول هذه اللفظة، فيعني أرادت أن تخرج منه فأحجم عنها وتوقف، فلا أراه أنه يعني يعتبر سب الله سبحانه وتعالى، حاشا لله. لكن يعني بكل أحوال يتوب. إذا جمع لضرورة من غير السفر هل يجوز له أن يقصر؟ لا، القصر حصرا في السفر والخوف. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.